إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار وبعد فموضوعنا يدور حول السياسة العامة من باب الشريعة الإسلامية وليست السياسة قلنا إن السياسة ليست قسيمة للدين ولكنها مندرجة تحته فهي قسم من أقسامه كما أن العدل ليس قسيما للدين فهو جزء من أجزائه كما أن الشرع كما أن العقل ليس قسيما للمكر بل هو جزء من أجزائه فبه يفهم النقل وكذلك الحقيقة ليست قسيمة للشريعة بل الحقيقة قسم من أقسامها وهذا كله يدل على أن كل هذه المسميات مندرجة تحت الدين والدين يحكمها والدين يضبطها والدين هو الميزان الشامل القاطع لا جميعا باختلاف صورها وأشكالها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس الناس بالدين والدنيا وسياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا إنما هي منبعثة من وحي الله عز وجل له فمن شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أي في أمر الدين ومن النظام من نظم الملك وسياسة الناس إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع له رب العزة والجلال كل القوانين والنظم التي تضبط حياة الناس أما الأمور المتعلقة بالتجارة والخبرات وما يستجد من الأحداث المتعلقة بحياة الناس فهذه قال فيها من الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من الأمور مما لم يتعرض لها الشرع بشيء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون الدنيا إذا هناك جانب في الدنيا متروك للخبرات والتجارة جانب التقنيات المادية وجانب العمران في الأرض وغير ذلك هناك جانب ليس متروك الخبرات والتجارب والأفكار والعادات والتقاليد وهو النظم وسياسة الناس في الدنيا وهناك أمر لا ينبغي الإنسان أن يدخل فيه أبدا وهو الدين وهو الشرع بل يجب عليه أن يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلتمس أطاعه وأن يسعى في الاهتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من القران والسنه في المقام والاجتماع على ذلك امر السياسه متعلق بباب المصالح والمفاسد وباب المصالح والمفاسد من اعظم وارفع واعلى انواع الاجتهادات على الاطلاق يعني ينبغي فيها بذل الوسع قدر الإمكان والطاقة في النظر والدراسة والفهم فهي مساله متعلقه بخير الخيرين وشر الشرين، ومتعلقه بما يصلح الناس، وهذا امر متعلق بالحال والمستقبل. والامر المتعلق بالحال والمستقبل، الامر المتعلق بالحال قد يكون فتنه عظيمه بقرار، وقد يتخذ الرجل قرارا او حكما في مساله من المسائل لا يظهر اثره الا بعد سنين طويله ومتعدده، وبناء على ذلك ينبغي للمرء اذا كان يعمل في جانب السياسه ان يكون حاضر الذهن بما يصلح الناس الان وبما يدفع عنه الشرور في المستقبل، وبما يدفع عنه الشرور في المستقبل، يعني ينظر الى امرين اثنين، ينظر الى الواقع والى العواقب. واغلب الناس لا اغلب عامه الناس لا ينظرون الى في الواقع ولا يعرفون العواقب. يعني مثلا رجل يشتهي شيئا في نفسه يريد ان يتلذذ فيه او به في الحال، ان تكون عاقبته هي الخسران، هذا امر عندما يكون الخسران نتكلم فيه، عندما تكون عاقبته النار يقول عندما تاتي النار نتكلم فيه، فهو لا ينظر في العواقب. والذي يضع احكام السياسه لا بد ان ينظر في امرين، حقيقه الواقع وصور الواقع، وينظر في العواقب. فقلنا العامة لا ينظرون إلا في الواقع، يعني يرى ما يشتهيه، وقد جبل كثير من الناس على الانتصاف دون الإنصاف، والانتصاف الانتصار لنفس والانتقام لنفس، وهذا الأمر يتحقق الواقع، لكن عاقبة هذا الشيء في المستقبل قد لا يدركه. ولذلك أنت من الممكن أن تلقى عدوك وتنتقم منه فتشفي غريب، ولكنك بعد ذلك تتعرض لحرب شديدة شعواء لا تستطيع أن تدفعها. وهناك من يرى عدوه وخصمه وهو قادر عليه، ولكنه يقول ربما تقتضيك الشجاعة أن تبذل ساعة، يعني هو متمكن منه ولكنه يعلم نفسه الجبن في مواجهته لأجل العواقب، لأن العواقب قد تأكل الأخضر واليابس. ولذلك كانت نظرية القوة والاستضعاف لها قواعد في الشريعة، هناك أحكام متعلقة بالقوة وهناك أحكام متعلقة بالضعف. والإنسان العاقل ينظر إلى الأمرين معا، إذا كنت قويا فهناك أحكام خاصة بالقوة، إذا كنت قويا قاتل المشركين كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا أمر لا نزاع فيه. وإذا كنت ضعيفا فالأمر يختلف، لأنني من الممكن أن أقاتله كافة وأستأصل كافة، فلا يبقى هناك أحد يحمل الدين. وليس من الفهم والسداد أن تدخل في المعركة وتستأصل فيها المسلمين، لأن أن تصل إلى غرض معين ولست بواصل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد خالد بن الوليد من غزوة مؤتة، عاد خالد بن الوليد بعدما أوهم الرومان أن عدده أكبر وأكثر، وفعل حيلة حتى يفر من أمام 200,000 مقاتل، رأى أن جيش سيستأثر عن أخره، فانحاز إلى فئة أخرى، فعاقبه صغار الصحابة، هل بلغ على فعله، وقال الفراء، بل قال من بل القراء إن شاء الله، دل ذلك على أن منظور الصغير والضعيف يختلف عن منظور كبار الصحابة، يختلف عن منظور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو حكم الشرع في تلك المسائل. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية نزلت في ماذا؟ في الاستضعاف وقت الضعف. يعني انت عاوز تبيت سبيل الله، عاوز توصل للمنازل العاليه في الاسلام، جاب سبيل الله شيء طيب شيء عظيم، لكنك لا تدري وشهاده ما سيستاصل به المسلمون وستضيع به بيضه الاسلام، يعني جماعه المسلمين. فانت تريد حظا في الجهاد والانتصار والانتقام من اعداء الله، ولكن هذا ستكون عاقبته على المسلمين شديده. واذا كنت تريد الجهاد في سبيل الله من اجل طاعه الله، فطاعه الله موجوده في شيء غير الجهاد. ما هو هذا الشيء؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني لن تضيع نيتك اذا عجزت عن الجهاد، ولن يضيع عملك في زمن الاستضعاف. فصل وصم والله اعلم بذلك حتى يمكنك من عدوك يوما ما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، خد بالك لا يؤاخذكم الله بما هو فيما فوق مقدوركم وفوق قدراتكم، انما يؤاخذكم على ما تستطيعون فعله وتركتموه وضيعتم فيه وفرطتم فيه. ولذلك النائم لا يحاسب، والعالم لا يحاسب، والطفل لا يحاسب. اذا معنى ذلك ان الاحكام التكليفيه او الاحكام الشرعيه متعلقه في بعض الاحيان بالقدره على ذلك، زي ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بغير الجهاد كما انه شرع فهناك جانب منه متعلق بالسياسه، السياسه الشرعيه في هذا الاسلام. موضوع السياسه يتعلق بكل شيء، يعني ممكن تفعل شيء حرام من اجل ان تتوقع شيء اشد منه اثرا وضررا على المسلمين، وممكن ان تقع في محصور ومخالف لاجل ان تدفع شرا اشد واعلى، وممكن تترك بعض الشرع من اجل انك لو نفذت الشرع ستنفذه على طائفه ليست مخلا في ايقاع الاحكام عليها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات بسيطه خالص، النبي صلوات الله وسلامه عليه دخل رجل عربي المسجد، فعربي يعني ايه؟ بلوي، يعني رجل لا يفقه شيئا، فبلغ المسجد. ما حكم التو في المسجد؟ لو انت دخلت لقيت رجل بيتبول في المسجد، احنا مش هنقول لك بيتبول في المسجد، لو واحد سرق جوز جزمه من الجامع كل الناس هتقوم عليه تموزه في قلب الجامع، صح؟ طب واحد بقى تبول في المسجد، طب واحد بقى تبول في الحرم المكي، انت شفت واحد كده وقف في وسط المسجد وقام تبول. الان انت خد بالك معايا؟ خلي بالك كده، اجي جنب الامام وقام جاي من الكعبه وقام تبول. مغفر ولا مش مغفر؟ جاهل ولا مش جاهل؟ ده حق لو هو راجل بقى يعني عالم عقوبته تبقى ايه؟ عقوبه كبيره خالص، انتهان واحتقار. واحد يعني واحد جاب المصحف ورماه في الارض، عقوبته ايه؟ ها؟ كافر، صح ولا لا؟ لما يكون عالم انه مصحف، ولما يكون عالم بحرمه المسجد بجوار ما فعل من الجرم، لكن هو ظن ان المساجد زي ايه؟ حوالي، زي الشوارع، زي البيوت، زي اي مكان. هو راجل اصلا ايه؟ بدوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعامله بقدر ايه؟ عقلي وبقدر ايه؟ الصحابه سعد ما شاف الراجل ده بيتبول في المسجد عملوا ايه؟ هاجوا عليه. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تقطعوا على الرجل بولته. يبقى اذا هناك ضررات. ضرر التبول في المسجد وتنجيس المسجد، وضرر المرض الذي سيصيب رجل جراء قطع الايه؟ بولته، او الفساد الذي سيترتب على قطع الرجل بولته كرها عنه. يعني مثلا هو محدود في موضع معين بتبول فيه، فلو واحد قال له انت بتعمل ايه؟ هيقوم يلتفت ايه؟ ليه؟ هتنكشف عورته للغير، وهيقوم بقى بدل ما كان بيتبول في موضع معين هيقوم يتبول في الايه؟ في المسجد كله. ويكتشف الطب الحديث ان اي كلام او تغير عصبي او نفسي او مزاجي اثناء التبول بيؤثر على الانسان بالامراض الايه؟ العصبيه والنفسيه والبدنيه. يبقى اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي الله عز وجل ان الرجل ده لو قطع بولته هيصاب بالايه؟ بالامراض، وهيكون فيه مفاسد كثيره جدا تتحقق، وهيحصل فيه نزاع في المسجد، وهيحصل فيه معارك. النبي محمد قال اتركوا الرجل حتى يتم ايه؟ حتى يتم الرجل، ثم اريقوا عليه العلاج بسيطه بدم من الماء. اذا هناك ضرران، ضرر تنجيس المسجد، وضرر وقوع الضرر على الرجل نتيجة قطع بولاته. القياس بين الاثنين ان الرجل هيصاب بمصيبة اكبر من المصيبة اللي ممكن تتحل بكوباية مية. انت خد بالك؟ ممكن تتحل وممكن تدركها لما الشمس تجفف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تطهير المسجد قال ايه؟ اريقوا على بولي، على بولي بدلو من الماء، او اريقوا عليه بالماء. يبقى اذا هو نظر قاسي الامرين بطبع الوحي بقى، مش هكسر يعني، ده الوحي جاي مباشر، مش هيقعد يفكر زي ما احنا نقعد نفكر في المساله ونشوف هاي كبار العلماء ونشوف المجال الفقهيه بتقول ايه ونشوف بقى الناس الكبار بتقول ايه في المساله دي يعني ونفكر. لا، في لمح البصر كان الحكم ايه؟ نازل. يبقى نظر في المصلحه الشرعيه ما نظرش؟ ها؟ نظر في المصلحه الشرعيه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت. هذه أمثلة مش يعني مش كثير يعني في المسألة، بس أنا عايز أبين لك الفرق بين الضررين، وإن المسألة دي متعلقة باجتهادات الأئمة الكبار. أن أمر صبيا هممت، الهم يكون محله الإيه؟ القلب، وممكن يتطور إلى عزيمة، بيبقى فيها خاطرة هم عزيمة فعل تطبيق، تطور اللي هو الإيه؟ تطور الفعل بداخل الإنسان. وبعدين قال: لقد هممت أن أمر غلاما فيصلي بالناس، ثم أعمد إلى أقوام يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هل من أفعل هذا الشيء، ولكنه لم يفعل هذا الشيء. إحنا عندنا الناس اللي بتصلي وهي عندها قدرة تصلي في المساجد، فتركت المساجد وصلت في الإيه؟ في بدون عذر شرعي. النبي محمد قال حكم الناس دي انه يحرك عليهم ايه؟ بيوتهم. يبقى اراد ان يفسد ثمارهم التي منعتهم، خلي بالك، اراد ان يفسد ايه؟ ثمارهم ومتاعهم وارضهم التي منعتهم وحبستهم عن المساجد. يبقى هو ليه ما راحش الارض اللي هو فيها او الثمار اللي عايش وسطها والبيت اللي هو متزين به ده عنده احسن منين؟ من المسجد. وما عندوش عذر يجعله يقف عند هذا المكان او الموضع. ما عندوش عذر ويبقى فيه ويترك المسجد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، شوف العقوبه عقوبه شديده. عقوبه ايه؟ تحريق البيوت. حرق البيوت عشان ترك الصلاه. طب ايه اللي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي منع ان يفعل هذا الفعل؟ قال القياس، ان تطبيق الشرع على فئه سيلحق فئه اخرى بالضرر. ايه هم؟ مين هم؟ النساء مش مكلفين، الاطفال مش مكلفين، المراه العجوز المسنه مش مكلفه، الشيخ الكبير الارم مش مكلف. فهو لما يجرح، وفي بعض الناس، مش بعض الناس، من الممكن انه ما يكون هناك عذر منعهم، يبقى البيت هيكون جامع بصور واشكال ايه؟ مختلفه، عشان انت تيجي تطبق الحكم على واحد هتصيب اخرين بالايه؟ بالضرر. قال لك لا، طالما ان الضرر يقع على الكل ومش هيقع على المحدد بالمخالفه من جهه الشرع، فاترك الامر ده. إذا في منظور شرعي ولا مش في منظور شرعي؟ سياسي، متعلق بالسياسة، متعلق بالمصلحة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث وعهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. النبي ما عملش كده ليه؟ والأمر شرعي. لأن الفتنة المتحققة من هدم الكعبة أشد من المصلحة المرجوة من إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابين لها. خد بالك معايا؟ تعالى بجمع المصحف بزمن ابو بكر الصديق وجمعه بزمن عثمان، في مضره، في خوف، نتيجة لأن الصحابة اللي حافظين المصاحف وحافظين القرآن في الصدور بدأوا ينتشروا في الآفاق ويبتعدوا عن المدينة بالفتحات، وفي بعضهم اللي بيموت وبيقعد في فترة وجودهم تحقيق تلك المصلحة، وفعل ده ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم. ده زمن عثمان وجد الناس بيتكلمون بإيه؟ بلهجات العرب اللي هي نزل القرآن بأحرفها ثابتة، ولكن اجتماع القبائل بعضها مع بعض واختلاف القبائل بعضها مع بعض صار هذا يقرأ بحرف خلاف إيه؟ هذا يعني مثلا في أهل ليبيا يقرأوا بقراءة قالون، أهل المغرب يقرأوا بقراءة ورش، أهل مصر يقرأوا بقراءة حفص، أهل الشام مثلا يقرأوا بقراءة إيه؟ حفص زينا، فأهل السعودية مثلا الحجاز والنجد والمملكة يقرأوا بقراءة حفص. لما دول يجتمعوا مع بعض وواحد يقرأ بقراءة ورش والتاني يقرأ بقراءة حفص في موضع واحد هتحصل إيه؟ فتنة عند من لا يعلم، صح ولا لا؟ ما يجتمعوا لك بمن إيه؟ لكن لو واحد بيقرأ يعني مثلا إحنا في المسجد إحنا عارفين قراءة ورش، واحد قرأنا بقراءة ورش مفيش إشكال، إحنا عارفين القراءة وقرأنا القرآن وقرأنا عارفين هي ده قرآن وده قرآن. لكن المشكلة في إيه؟ أو الإشكال في إيه؟ إن القبائل تختلط وواحد يسمع حرف ما سمعوش قبل كده يقول لك أنا منين ده؟ ده منين؟ فهيحدث نزاع، فأراد أن يجمعوا على مصحف واحد، يبقى فيه ضرر، ضرر متعلق بترك القراءات اللي نزل بها الوحي، وضرر متعلق بالفتنة، وحصر القراءات في قراءة واحدة، وإبقاء القراءات الأخرى مسندة. يعني المصحف المنشور قراءة إيه؟ متلوة ومقروءة، صح؟ والمصاحف الثانية مسندة في الايه؟ في كتب السنة، صح؟ يعني معروفة بالسند، محفوظة برضه. لكن هو عاوز يسمع ان يجمع ناس على قراءة واحدة عشان ما يحصلش ايه؟ لأن ده ممكن يقول لا ده نزلت بقراءة كذا، يعني هيضرب كتاب الله بعض وبعض، هيحصل فتنة هيتقتلوا، يتقتلوا بايه؟ في القرآن وفي الدين اللي نزل من عند الله عز وجل، فتنة كبيرة جدا. قال لك لا، خلي القراءات مسندة وخلي مصحف واحد هو اللي بايه؟ اللي بيكتب. ده واحد. انت ليه خليت الوحي؟ يقول يبقى الوحي ده خاص بمن له قبيله تعرف هذه القراءات تطلع عليها. يبقى صعب شويه، صعب الوصول اليه الا للقبائل او للناس المتخصصين في العلم والمتخصصين في القراءه، هم دول بقى اللي ينشروه. لكن العام كله، اما انا اروح السعوديه اقرا بحفص يبقى عارف، يعرف انني زيه. أروح ليبيا، المغرب، الشام، أروح العراق، أروح في أي مكان على وجه الأرض، يبقى إحنا كلنا مجتمعين على مصحف إيه؟ مجتمعين على مصحف إيه؟ واحد، مفيش فتنة. يبقى إذا الأمر عارف زي ما سيدنا عمر بن الخطاب. يبقى المسألة في مسألة الاستسلام على وجه الفتنة. ممكن يتم تقييد المباح تحديدا للفتنة وحصرا للفتنة، زي مثلا المباح بيمكن تتزوج كتابية. صح ولا لا؟ يبقى عمر بن الخطاب يقول لك ما تتزوجوش نساء النصارى. والله اني لو احرم شيئا حاله الله، ولكني اخشى ان يفتتن المسلمون ويتفرقوا في البلاد ونساء البني اصفر بعملات ومش عارف والاوصاف كلها موجوده في الفتن، فهيقوموا ايه يتزوجوا من نساء بني الاصفر او نساء الرومان. وطبعا ربنا عاطلهم من الجمال من يعني كل يعني كل جنس فيه يعني ايه حاجات متميز بقى عن الجنس الاخر، ولحكمه يعلمها الله عز وجل. فلما الصحابه يخرجوا ويتزوجوا من النساء هذا فرقوا في البلاد، وهيضع يعني علم الصحابه وهينكسر ويبتعد، وهو عاوز يرجعهم تاني المدينه، لان المدينه دي منبع العلم واصل الدين، فينبغي ان تكون قويه على الدوام، لان العلم هيعرج مره اخرى الى الايه؟ الى المدينه. فقوم يمنعهم من زواج الكتابيات. عشان ايه؟ عشان الفتنه. يبقى امر مباح في الشرع فعله، انت خلي بالك معايا، ان يفعله الانسان، وهذا يقيد هذا المباح ويمنعه، يعني يجوز للحاكم ان هو يقيد الامور الايه؟ المباح، ما يبقاش ممنوع، مش من باب التحريم. يعني مثلا فرضا في حمى قلعيه موجوده، بس واحد اجى حاكم قال ما حدش ياكل اللحم. ما هو في جمايز فيها حمى وفي جمايز ما فيش فيها، ده قال ما حدش ياكلها على الاطلاق. فمنعها عن الكل، او لا ناس بيذبحهم الحلوب البقر الحلوب واحنا محتاجين للبن عشان الرضاعة، فقال لهم ما حدش يذبح البقر الحلوب خالص، طب ده شيء مباح ويجوز ان انا اكله. هو منع الناس منه، منع الناس منه المصلحة ليه؟ العامة عشان هيتحقق ضرر. قال لك مثلا ما تبنيش في الارض الزراعيه، طب البناء في الارض الزراعيه ارض وملكي ومباح لي ان انا ابني فيها من الناحيه الشرعيه، لكن لو انت بنيت فيها هتضيع الرقعه اللي بتعتمد عليها المجتمع وبيعتمد عليها دوله، بحيث ان انت لو ضاعت الرقعه دي يبقى معنى ذلك ان احنا هنشحت وهنحتاج الى الدول الغربيه في ان احنا نستورد منها، يعني هنضعف، يعني بالمعنى هنضعف اقتصادنا. اذا هو ممكن شيء مباح وانت يجوز لك ان انت تفعله، ولكن هو ممكن يقيده يمنعه. يبقى انت لازم تعرف ان بعض الناس يقول لك ايه، واحد كان في اسكندريه شيخ من مشايخ اسكندريه كان صاحب فتنة في فتره السبعينات، راجل كبير وقت عدى له حاجه 80 سنه لا عنده علم ولا عنده حاجه، يقول لك ايه لما منعوا من الجمايز زمان ومنعوا اللحوم وراحوا من نشر المزارع الدجاج والفراخ لغايه ما مصر بقت تعتبر قوه في العالم العربي من ناحيه زراعه الايه او الدواجن في العالم كله، وتم القضاء عليها يعني مؤخرا الا يشاء الله عز وجل. فهم قالوا ايه، ان احنا عايزين ان الثروه الداجنه دي تنتشر وتتسع وكلام من ده، فقاموا مانعين ذبح الاناث وصغار العقول. فطلع واحد قال له يعني لو عجل من بني مره راح نتا بالكوم مش عارف نعمل فيه ايه؟ طبعا هو بني مره دي اللي بلد جمال عبد الناصر، ومتى بالكوم اللي هي بلد السلام، فهو بيضبط يعني. طب هو اصلا مش من حق الحق ان هو يقيد المباح؟ من حقه. فاذا كان ده يقول لك على جهل كان وعاوز يطلع بس ويوبخ وبس ويشتمه بس، لكن انت من الناحيه الشرعيه يعني حتى كمان الامور دي يقول لك ايه، يعني هو الحق ده بالنسبه له مش مصري، فكل ما هو مباح بالشرع وجائز الشرع لو هو عمله يعتبر كفر. لكن لو انت راجل بقى يعني راجل بقى من الجماعه الفلانيه وانت اللي عملت الامور دي يعني ده وحدك، يعني مثلا الصلح مع اسرائيل، الصلح مع اسرائيل كل وقت مطبق على وجوب استمرار عهد الكمبيوتر، صح ولا لا؟ كله العلمانيين والشيعيين والاسلاميين وكل الطوائف السياسيه والشعب كمان، حتى كمان اللي كان يقول لك غزه وافتحوا الانفاق وافتحوا البتاع عشان الناس تروح تقاتل، خلاص يبقوا بتوع غزه قاعدين بيضربوا وبتعجنوا ومحدش بيقول لك افتح ولا افتح. واخد بالك؟ اما تيجي تقول له يقول لك معاك الكابتن ده خيانه، وخيانه الام، طب ما هي الخيانه اللي كانت موجوده هنا وانت موافق عليها. واخد بالك معايا؟ ما انت اللي ايه؟ يبقى ده لا امر شرعي، امر ان يكون في صلح بين طائفه وطائفه، امر شرعي جائز حسب القدره. ولذلك في باب الجهاد هنا في الكتاب ده، في باب الجهاد يقول لك ايه؟ ويجب عليه ان يجاهد في سنه مره او مرتين ما لم يمنعه مانع كضعف المسلمين، معاذ الله. شو الرجل وادبه وخوفه على المسلمين، يقول لك ضعف المسلمين معاذ الله ان يدعو على المسلمون. ده كلام الشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله عليه في الكتاب ده. طبعا نقلوا عن ايه؟ عن الكناني، عن جماعه الكناني. خد بالك معايا؟ طب يقول لك ايه؟ لو ضعف المسلمون وانشغل بفكاك الاسير وانقاذ البلاد التي الاسلاميه التي استولى عليها الكفار. ده الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعهم ان يكون في ضعف وانشغال بفكاك الاسير او استيقاظ البلاد التي اخذها الكفار من المسلمين. يبقى في الحاله دي ما يقدرش ان هو يجيب كل سنه ايه؟ مره ولا مرتين. يبقى اذا لو كان لو التجا الحاكم المسلم ان يعقد هدنه مع اي طائفه، انت خدت بالك معايا؟ انا كنت بتكلم يجوز ليه؟ كنت بتكلم مع واحد اللي بينتمي للفرق دي الجماعه دي، فبيقول له في واحد اسمه محمد خليل كان في الاخوان المسلمين وترك الاخوان وخصوصا الصرف والاتجاه يعني قريب من الليبراليه بتاعت ابو الفتوح وما شبه بعض يعني. فبيقول لهم ان جماعه الاخوان المسلمين ستضطر او ستفعل تقدم مجموعة من التنازلات التي هي من أساس قواعد بنائها وأصولها عند التعامل مع أمريكا وإسرائيل. يعني بيقول لك هي لما تمسك العمل السياسي هتتنازل عن أصول ومبادئ وقواعد كانت فيه كانت هي بالنسبة لها دين، اللي بيعمل شبه كافر. يعني الرئيس السادات الله يرحمه لما عمل مثلا بتاع تمثيل قالوا عليه ايه؟ خائن وكافر واستباحوا قتله. انت خد بالك معايا؟ طيب. فالراجل ده انا بقول له، بقول له الجمله دي، جمله الراجل اللي هو محمد حبيبي، بقول له هو كله كذب، محمد حبيبي كله على اخره كذب. قال لي في نقطه انا اقول لك عليها. قال لي ما هو ده هو اصلا من ايه؟ بينتمي لنفس الايه؟ لنفس التيار ده. طب ما هو هقول لك على حاجه. قال لي ما هو في حاجات احنا فعلا ما نعرفش زمان. خرج تصريحات في هذا الوقت ان امريكا بالقوه التي لا يستطيع ان يقف امامها احد في العصر الحديث، ده تصريح لبديع اللي هو مرشد عام الاخوان المسلمين. يبقى ده اول نوع من انواع الايه؟ التسليم. لما الرئيس السادات قال انا ما اقدرش احارب امريكا، سخروا منه وقال لي سعليه وازاي ومش عارف ايه، ده احنا نقدر نحارب امريكا وروسيا في نفس الوقت. هو الوقت قال لهم ده هم عندهم قوه، اذا احنا دائره الصراع والجهاد اللي احنا رسمناها بالعالم الاسلامي مش هنقدر نطبقها. قال لي طب هو الكلام اللي هو محمد حبيب ده صحيح؟ قلت له ايه؟ طبعا انا عاوز اخليه يطلع الايه؟ البطاس اللي عنده، عاوز يطلع بقى عشان تظهروا بقى، شوف السياسه تعمل ايه ولا بقى. قال لي ما ممكن اسرائيل تروح الراجل ده يعني عسكري ينتمي يعني اخوانجي عسكري. قال لي ممكن تضرب باخره بتمر في قناه السويس، باخره مدمره كبيره تضربها وتديكها. وبعدين تقوم تطلع يكتشف ان الصاروخ ده جاي منين؟ من اسرائيل. تقوم اسرائيل تطلع عليه تقول ضرب خطأ، يعني الطيارة وهي ماشية الراجل يجي يتك على الزرار عشان يطلع لفوق، قام يتك على الزرار ينزل الصاروخ بتاعه. فضربت ايه؟ خطأ. الباخرة دي لما اتضربت قلب قناة السويس قامت سد مجرى الملاحة. احنا بيجي لنا 120 مليون دولار يوميا من قناة السويس. انت خد بالك معايا؟ معنى ذلك ان في خلال اما نبقى نشيل الباخرة قدامنا كام شهر؟ 5 6 شهور. يبقى في الحالة دي يعني ها؟ البلد هتحصل لها ايه؟ تعال بقى واحد عندك مثلا كوبري 6 اكتوبر ده لو قتل صاروخ البلد مصر كلها هتتقتل. صح ولا لا؟ في ليس لا. يعني انت عارف الوقت اللي في امور ومحاذير، امال بقى انت عاوز تمسح البلد كله عشان توصل للحكم. الوقت بقى يعني في محاذير بقى وما تقدرش تحارب. الوقت اللي كان بس بيتكلم مع اسرائيل وبيتكلم مع اليهود خائن وعميل وكافر وخارج عن ملة الاسلام. الوقت كله تحت الترابيزه شغال وبتقول ايه؟ لا ده يا عم ده هيضربوا 6 اكتوبر وهيضربوا السد العالي وهيضربوا قناه السويس. يبقى معنى ذلك ان انت لا بتاع جهاد ولا تعرف تجاهد ولا تعرف تعمل اي حاجه. يبقى انت كنت بترسم بالمفهوم البلدي برواج. اقول لي مش عاوز اقول لك بترسم على الشباب الغلبان تقول له الموت في سبيل الله احنا منين وانت اللي عاوز تموت ولا اللي هو اللي بيعمل التجربه عاوز يموت؟ هو اللي بيعمل الشركات دي ويتعامل مع قطر وايران والاتحاد الاوروبي معاه موت ده عاوز يحكم ما يشتري على كرسي. نسال الله ان يحفظ المسلمين. الاستاذه الشرعيه كل لا يتجزا. لو واحد عملها في اي مكان في موضع الارض حتى لو استشارك الكافر ممكن يستشارك الكافر الامور الشرعيه السياسه الشرعيه؟ اه ممكن. وممكن تدله وترشده؟ ممكن. ممكن ولا مش ممكن؟ يجوز. واحد كافر يستشيرك يقول لك تعالى عم المسلمين دول عندهم كل الحلول، ما تيجي نستفيد من المسلمين. طب ما هم استفادوا المسلمين في علوم الدنيا، ما استفادوا في السياسه الشرعيه. وانت فكره ان السياسه الشرعيه اللي موجوده في دول اوروبا دي مش مسروقه من المسلمين؟ ده هم سلام مننا كل حاجه. احنا كان معانا كتاب وفيه كل العلوم وكنا جايبين رامينه على الارض وهو ماشي في قلب الصحراء لا حاجه مرميه على الارض ولا بشوف دي ممكن تكون كنز. فقام حاطط ايده بس وقال لك ده الكلام ده حلو قوي، هو الكلام ده مرمي في البلد دي ايه؟ ده انا هاخده واطبقه ايه؟ عندي. خدوا وراه وعايشين عيشه في الدنيا تمام، لكن الاخر هم مش عاوزينها. فهل يجوز استشاره الكافر المسلم واجابه المسلم على الكافر؟ يعني مثلا لو اي دوله كافره بعتت للجنه البحوث العلميه والافتاء في المملكه العربيه السعوديه او بعتت لمشيخة الازهر سؤال احنا بنستشيركم في مساله من مسائل الاقتصاد او مسائل النظم والقوانين ماذا يقول الساده العلماء المسلمين في هذه المساله؟ هل يجوز للساده علماء المسلمين ان يجيبوا في تلك المساله؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لان سيدنا يوسف عليه السلام قال الملك مصر وكان يحكم الملوك، قال اجعلني على خزائن قبري اني حافظي عليك. وضع الخطه ووضع النظام وفسر المنام ومشى البلد تمام التمام، صح؟ والبلد كانت مسلمه ولا كافره؟ البلد كانت ايه؟ كانت كافره. يبقى يجوز ان هو يشيرهم فيما يصلح دنياهم لكي يكون حجه عليهم في الكفر عندما كفروا باخرى. يبقى من باب اقامه الحج ان ده سبل ونظم سياسه الدنيا ليست عندك ولكنها عند اهل الدين والايمان، واولى الناس بذلك من الانبياء والرسل. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل فيه كفار قريش ما فعل صلوات الله وسلامه عليه دعا عليه وقال اللهم اجعلها عليهم سنين لسني يوم، دعا ربنا اجعلها عليهم قحط وشده، فقحطت الارض وهلك الزرع وهلكت الماشيه وكانوا ينظرون من شده الجوع وندره الماء الى السماء كانها دخان بينه وبين السماء، اللي هي الايه واتقد يوم تاتي السماء بدخان مبين، يعني الدخان الاول ليس الدخان الثاني. فراح لواحد من كفار قريش بعد ما ذاق الويلات والقحط فقال له يا محمد ادرك قريش فانها قد هلكت. وش هم قالوا بها الاهرام ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. هنا استعجال بالعذاب ولا مش استعجال؟ النبي دعا عليه وقال لهم العذاب، وذلك في القران في اخر سوره الرعد قال ايه؟ ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. الايه دي رهيبه في المساله دي، خد بالك معايا. الواحد يقول ايه؟ ان كان ده بقى حق عاقبني. طب ما هو في ناس سالت نفس السؤال ده قبل كده بالضبط واستعجلت نزول العذاب زي ما انت استعجلت. العذاب نزل ولا ما نزلش؟ نزل. يبقى انت عاوز تستقبل العذاب ازاي؟ يبقى هناك مثلات متشابهات فيما ذكرت من الدعاء وما وقع من الاثار والعواقب، وقد علمت الاثار والعواقب فكيف تسال هذا الدعاء؟ ازاي تنادي؟ ازاي تقول نزل علينا حجاره من السماء؟ طب ما هو ينزل عليك حجاره ويرد عليكم. ويستعجلونك بالسيئه دي اللي هو العقوبه قبل حسن، زي انت ما بتدعيش على نفسك بالشر ولا تدعو على نفسك بالشر، لا تدعي استغفر الله وتوب الى الله رب العالمين يهديهم. ليه؟ لان ممكن يجي وانت ما تقدرش تدفعه. تاخد بالك معايا؟ وقد خلت مضت، قد خلت من قبلهم الامم يعني مضت، من قبلهم المثلات يعني المتشابهات الزواج والمواهب. نفس ما فعل دعا قوم على انفسهم بذلك واستعجلوا العقوبه فجاءت العقوبه. انت هتعمل ايه بقى؟ خد بالك معايا، هتعمل ايه؟ هتدفع العقوبه ازاي؟ راح له قال له يا محمد ايه؟ قال له قريش فان قريش ايه؟ قد هلكت. فقال له انك لانت الجريء عن الله. انت جريء، كيف تطلب مني ذلك؟ قال له يا محمد هلكت قريش بدعائك. خد بالك، قريبا فادعو الله ان يكشف عنه ما هم فيه. قوله انك انت الجليل بمعنى كيف مع شركهم وكفرهم ادعو لهم؟ امر ايه؟ امر مستعد. فقال له ان ده امر الامور الدنيا مش امر الامور الايه؟ المعنى يعني امر الامور الاخره. يعني لا يخالف دينك. تاخد بالك معايا؟ امر من امور الدنيا يعني اطلب لهم في ايه؟ يعني هو المناسب في الشرك ان يقع فيه العقوبه. فربما ان لو رفعت العقوبه ورفع عنه العذاب يتوب الى الله عز وجل. ادعو الله له. فقال فلعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الله ما بهم. يبقى يجوز الدعاء للمشركين لرفع العقوبه عنهم في الدنيا. خد بالك؟ ولذلك بقى في مساله وهي مساله الدعاء بالنسبة للهداية للمشركين والكفار في الدنيا، هل يجوز وهم أحياء ولا لا يجوز؟ والأفضل إيه؟ واحد بس يقول أنا منتقم من فلان، منتقم من علان، منتقم من جو أهل كتير ومالك النصارى. يعني مش هنقول لك حاجة، ليش هنقول لك حاجة؟ ما اعترفتش، أنت خد بالك معايا. لكن الأفضل أن تقول تعين طائفة منهم مثلا، اللهم اهدي نصارى مصر إلى الإسلام. مش هقول إذا نصارى العالم، يعني ده مستحيل، صح؟ هل يجوز لا؟ وقت به إلى ما الشيخ بقدر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اللهم اهدي دوسا واتبع على دوس فإنها عطر. فقال اللهم اهدي دوسا وأت به. فهلهم الله في لمح البصر. إذا أنت ما استبعدتش يجوز ولا لا؟ ابنك مثلا عصر ولا اللهم اهدي فلان كافر جنب ربنا ياخده. وهو دي سهلة. الأفضل ابن الاثنين. أما إذا استشرى ضرره وشره وفساده وعداوته وانتقامه فالدعاء عليه بالهلاك من باب ايه؟ اولى. خد بالك؟ لكن انا بكلمك في الطائفه اللي هي ايه؟ اللي ما فيش فيها بينه وبين المسلمين يعني حرب. واضح المساله اللي سبق دي؟ واضح؟ ناخد هذه المقدمه بتاع الموضوع بتاع النهارده. طبعا انت لو تاخد ان كل ده بيبقى ليه ايه؟ ها؟ مقدمه بسط المساله. وقد بين العلماء كثيرا من المقاصد الاساسيه للامامه في الشريعه الاسلاميه. الامامه من الايه؟ من اما الرجل اذا صار سيدا على القوم اماما له وهو الذي يؤتم به ويجب طاعته في المعروف ولا تجب طاعته في ايه؟ في المعصيه. ما بين مطول ومختصر والف صديقان المتوفى سنه 1307 كتابا بعنوان اكليل الكرامه في بيان مقاصد الامامه. ولما رايت العلامه ابن جماعه الكناني رحمه الله تعالى قد استوفى جل هذه المقاصد وعبر عنها بالحقوق الواجبه على السلطان اثرت يعني فضلت سياقها يعني سردها كما ذكرها يعني دون انتقاص منها حيث ذكر الحقوق التي للسلطان اللي هو صاحب الحكم والامام والحقوق التي عليه الحقوق التي له والحقوق التي ايه عليه. في مساله يعني لا يجوز ان تتكلم بمسائل الامام الا اذا عرفت ما لك وما عليك زي التجار كده لا يجوز لك التجاره الا اذا عرفت ما لك وما عليك. لكن في بعض الناس تتكلم عن ايه؟ تتكلم عن الخلافه والامامه والسلطان والدوله ويطلب ما له وما ليس له ويفرض لنفسه من الحقوق ما لا يستحق ويحمل على الوالي من الواجبات ما لا يقدر الوالي عليه. وهذا مسردها للسلطان والخليفه على الامه 10 حقوق. للسلطان اللي هو صاحب الامر صاحب السلطنه يعني صاحب القدره والقوه والخليفه الخلفاء الذين يلي بعضهم بعضا والامام الذي يقوم قوما يجب على الناس ان يهتدوا بقومه ولا يشترط ان يخلفوا احد على الامه 10 حقوق ولهم عليه 10 حقوق هو له 10 حقوق الامام. الحق الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية لله تعالى. بذل الطاعة يعني بذل الجهد والوسع في الطاعة يعني المصارعة في طاعة أمري وعدم التكاسل عن ذلك وعدم التخلف عن طاعتي في المعروف. والمعروف يشمل الامر والنهي. فلو امرك بالمعروف او نهاك عن منكر فقد امر بالمعروف. فلو نهاك عن منكر يجب عليك ان تطيعه في ذلك. ولو امرك بالمعروف يجب عليك بل يجب مش يجب فقط يجب المصارعه في ذلك. بعض الناس يظن ان ده حق الولي مش هيعود على الرعيه. لا طاعة بعض الناس وإخلاصهم يعود على الرعية، وطاعة الرعية للحاكم يعود على الرعية. مش معنى ذلك تقديس الحاكم، عارف تقدسه أنت؟ عارف تقدسه أنت؟ لو أطعته في معصية الله. وده مذهب المرجئة، ولاد المرجئة، مش كل المرجئة، ولاد المرجئة يقولوا إيه؟ يجب طاعة الإمام فيما أحل وفيما حرم، لا تجوز معصيته، يعني طاعة مطلقة، ما فيش لا تقييد معين. ده غلاة المرجئة. لكن أهل السنة والجماعة لا يكونون بذلك، يقول طاعة ما طاعته في إيه؟ في المعروف. الباب الأول اللي هو عند المرجاء يظنون أن الدين مسلم للحكام كما هو مسلم للكهنة والقساوسة، كما هو مسلم عند الشيعة الروافض للأئمة المعصومين. الإمام يحل ويحرم، والكاهن يحل ويحرم، والحاضر اليهودي يحل ويحرم، والسلاطين يحلون ويحرمون على دين غلاة المرجاء، لأنه الدين عنده إيه؟ مجرد معرفة، مش قضية انقياد للخبر، تصديق الخبر، مش انقياد للأمر. فلذلك الأمر بقى لا يؤثر إذا كان معروف ولا منكر، لا يؤثر في حقيقة الإيمان. فماذا بالغلاة؟ يقول لك بوجوب طاعة ولي الأمر فيما أطاع وفيما عصى. لكن أنت أحسن أنت ما تطاعش معاه، عارف ما أنت بتطيعه فيما أطاع، يعني فيما يعني أمر ونهى وعصى وكلام من ده، هيخلق بحطك جنبه مع السلطان وتعرف الروزة ده كمان. لكن انت بتهتك كله ايضا معروف، ماشي سمع طاعه يا مولاه، تيجي هات على المنكر تقول لا، يقول لك لا خلاص بقى خلينا في الجهل اللي جابك هنا، صح ولا لا؟ الا ان يكون معصيه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فقيد الفعل بالطاعه لولي الامر في هذه الايه بطاعتهم لله ولا رسوله. يبقى الطاعة لله والرسول أصالة، والطاعة لولي الأمر تبع. واضح ولا مش واضح؟ واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة للنفس فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. خلاص. أنت بتقول لي أنت تبع ولي الأمر أنا مش تبع ولي الأمر، أنا بقول لك ما أطيعه إلا بالمعروف، في المعصية لا، لا أطيعه في المعصية. فقد أوجب الله تعالى ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستثني منه سوى المعصية، فبقي ما أداه على الامتثال يعني الانقياد، وامتثل للشيء يعني انقاد له. الحق الثاني بذل النصيحة. نصيحة، عارف العسل، العسل فيه مجموعة مواد، فيه شمع، بروبليس، غذاء ملكات، خد لك حبوب لقاح، مجموعة حاجات، فأنت بتخلص كل حاجة وحدة. تجيب البرومبس ده اللي هو المادة السوداء مضادة للأكسدة وتحطها في جنب، وتجيب العسل وتحطه في جنب، وزي الملكات تحطه في جنب، خد بالك؟ التخليص ده اسمه النصح، تخليص الشيء من الشيء. لما واحد يقع بمنكر، عنده منكر وعنده حق وعنده باطل وعنده ولا وعنده ضلال، فأنت بتميز الاثنين من بعض. يبقى بدي نصيحة تمييزه إيه؟ الحق من الباطل. والناصح الخالص من العسل. مثل الناصع. والنصح مصدر قولك نصحت الثوب يعني خطه، اما يجي الثوب يتقطع، اما الثوب يجي يتمزق بتقوم انت تجيب ابره صغيره ولا بتجيب سلحه تجيب خيط رفيع؟ صح؟ بتجيب ابره صغيره وخيط رفيع كده بقدر الايه؟ القطع بيكون الحياكه. فانت بتقعد ايه تخيط بابره صغير كده وخيط رفيع قوي قوي قوي بما يتناسب مع قدر الجرح او قدر الصدق او قدر القطع. ما ينفعش تجيب سكينه وتخيط بيها ايه؟ صح ولا لا؟ ده الخلل ده موجود في دماغ التكفيريين وتنظيم الجهاد وتنظيم القاعده والجماعه اللي هم ايه؟ اللي هم بيمتحنوا القتل عشان يوصلوا لمقصدهم. خير انا وصل قد كده اول تلاقي يعمل لها ايه؟ بلوى مسيحه كبيره تضيع الدنيا ببعض. لكن اصل النصح اللي هو مصدر قولك نصحت الثوب يعني خطه. لما تيجي بقى تخيطه انت مش بتقوم توسع الفتحه وتكبرها اكبر من حجمها، تحاول بقدر الامكان تخليها على المقدار دي. فلو انت بتخيطها ووسعت اكتر يبقى انت مش بتخيطها بقى، انت بتولعها. صح ولا لا؟ يبقى إذا كل شيء في النصيحة على قدره، تنصح الحاكم على قدره، تنصح العالم على قدره، تنصح المبتدئ على قدره، تنصح أخيك وأبيك وأمك وصاحبك على قدره، كل واحد بتحدد له النصيحة على إيه؟ على قدره بالضبط. ده دي لما كنت عاوز توصل للإيه؟ لبذل المعروف والصواب، لكن واحد ما يهموش بقى، قلنا خليه، اعتبره غنم، خلص لو ريحنا. مش اللي بيحصل؟ لا. صاحب الدين ما ينتهي لا تهان عنده القواعد والاصول، خايف ايه؟ اتحاسب عنه، يغضب نادر الله وربنا يساله. قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. كلمه الدين النصيحه، بحيث ان الدين يساوي النصيحه، انت خد بالك معايا؟ وإن اللي يقوم بالنصيحة يبقى أدى الدين كاملا، ده مش المعنى المراد، وإنما المعنى المراد أن أعظم شيء في الأمر النهي هو النصيحة. زي مثلا إيه؟ الحج عرف، أرفع شيء في الحج إيه؟ عرف، أرفع شيء في الدين بعد ما يتم في قلب الرجل أن ينصح لله ورسوله لكتاب الأمن المسلمين وعامته. يبقى ده يدل على الكمال، كمال في الإيمان. وزيك ايه مرأة منكم من كرم فليغيره بايه؟ بيعتني بصدق باب اللسان، بيعتني بصدق من قلبي، وذلك اضعف الايمان. طب انا عاوز واحد يقول لي اضعف الايمان يعني ايه؟ والله انا قلتها قبل كده. يعني ايه اضعف الايمان؟ ها؟ ليس وراء ذلك شيء من الايمان. ها؟ الاجابه ايه؟ اجابه ثانيه. هو قال بقلبي ولساني ويعني. وليس وراء ذلك مثقال حبة وخير من الإيمان. إيه المعنى؟ معنى مراد كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعني ليس هناك موضع للأمر ونهي فيه مثقال حبة من خردل من الإيمان. موضع، يعني ليه المواضع اللي أنت بتغير الأمر بها. مفيش بقى مواضع تانية عشان تتحصل درجة إيمان فيها. لا مفيش أي درجات إيمان موجودة فيها. الحق الثالث: القيام بنصرتي باطنا وظاهرا، يعني في غيبتهم وفي حضورهم. مش واحد مثلا يقف قدام الامام حياك الله الله يبارك لك الله يوسع عليك ويمشي في الشعر ياخد 50,000 ريال ويخرج بالله للامام من ائمه اهل السنه والجماعه. طب ما انت دخلت قدام الراجل وفي قلب الجده وقعدت تمدح في اهل السنه والجماعه وتنكر التفكيرات وتنكر القتل وتنكر الارهاب وتنكر التطرف وانشدت الشعر وتهرب من عندي تقول ده امام من اهل السنه والجماعه وتروح تقابل بيلر ديفيد اللي هو بتاع الارهاب الامريكي في قلب اليمن وتقعد تتكلم معاه عن الارهاب والارهاب لا يجوز في الاسلام والتطرف لا يجوز والقتل لا يجوز وتخرج من عندك تجيبنا هنا مصر تقول يجوز الخروج وما يجوز الخروج وتروح في مكان ثاني تقول والله الله يحفظك ويبارك عمل في الدعوه زي اللي عمل ناس الحكام في الدول الثانيه. اللي ينصح اللي تقوله قدام الحاكم تقوله من ورا. الظاهر زي الايه؟ زي القتل. واضح؟ الظاهر زي ايه؟ الباطل. وانا ما بتكلمش اذا كنت انت راجل عاجز ولا امور يا دكتور الحق اننا كنا نخاف الله لومة الله. اعتقد قدام الحاكم تبقى ارنب وتخرج من عندي تعمل لي اسد. تقف قدامه وتقول له هات اللي عندك هات وتخرج من عندي تستخدم اللي عنده على اللي عليه هو. لا. ليه بقى؟ لان المساله متعلقه بنصر المسلمين. وانت لو تكلمت كلام طيب تقصد نصر المسلمين خلاص. يبقى قصر الرسول في اي مكان وإقامة حرمة الدين وكف ايدي المعتدين مسؤولية ولا مش مسؤولية؟ ها؟ مسؤولية مسؤولية كبيرة. يعني الكلام في الحكام والامراء والسلاطين دي مسؤولية كبيرة جدا. الحق الرابع: ان يعرض له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والاكرام. شعر يقول له ايه؟ انزل تعالى هنا انت لما سمعتش كلام رجليك في مجال التحرير ليه يعني؟ هو بس احنا هنجيب نحط صوره وما انت قاعد جاي تترشح ما تجيب صوره وتحطها رئيس جمهوريه صوره رئيس جمهوريه مصر العربيه انتهى الموضوع. وهيقول لك ايه؟ احنا هو منزوع الاقتصاد عشان يبقى مش فيه فرعون جديد تاني. طب هو منزوع الاقتصاد يعني عاوز يبقى ايه؟ مفيش مسؤوليه عاوز يبقى ايه؟ صوره. طيب ما تجيب يا عم صوره وتحط فيها مثلا عين فلان وانف فلان ومناخير فلان وتجمع ال 600 واحد اللي تقدموا المهزله اللي موجوده 600 واحد حشاش والثاني تربي واحد ما يعرفش يفرق بين الهلال والصليب والرابع رافضي والخامس مسطول معتوه واحد يقول لك ايه انت لو شتمت النبي محمد قلت عليه كذاب انت ازعل منك انت عفتك. ويجي الجماعه المغفلين في قلب مسجد الاسد بن فرات الشعب يريد فلان الفلاني. ليه يعني؟ لو الشعب المصري كله بقى ايه؟ طب انتوا ارتضيتوا لنفسكم كده؟ واحد بيقول لك لو انت ثبت النبي محمد قلت عليه كذاب انا مش هزعل منك في الدنيا، انا هزعل منك في الاخره. ليه؟ لا هي الاخره محل تكليف. لو انت لما كنتش تغضب على النبي محمد في الدنيا مش هتغضب عليه في الاخره اصلا، مش هتقل على كان تغضب فيه. هتروح تقول له يا نبي معلش نبي انا مش بركه انت يا نبي، هتقفل بقى. ده هو يقول لك كل الطفل اللي كنت خايف منها وتدافع عنها روح ليها. يعني بدري المشير والرئيس الاركان 24 ساعه يخرج من البلد. انت عاوز واحد بقى متخلف عقليا يعني مش ان شاء الله. ان الله لا يرجعهم. ولذلك كان العلماء الا والله لو انا تكلمت لكم في كل واحد يتكلم هتقولوا بقى اخلص بقى هتسيب بالك منش. هو احسن حاجه يجيب صوره ويكتب للتحقيق صوره عيد موت مصنع الزهره حطها في قصر عابدين والنادى تطلب بيتها وماشي على قلب الموضوع ده. طالما هم عاوزين واحد حاكم من غير حكومه وسلطان من غير سلطان ورئيس من غير سياسه مش كده؟ يعني واحد ملوش قيمه خالص. كل واحد يقال له انت مين انت ليه يعني؟ لو ده مش بني ادم طب بلاش هو رئيس جمهوريه، انت ينفع تتكلم معايا بني ادم بالكيفيه دي وبالطريقه الاسلوب ده؟ ايه؟ طب امال ده انا كل رئيس جمهوريه مسؤول عنه وعنك ومسؤول عن الدعوه، ده ممكن اصلا يغرق بلدك في لحظه وانت ما تعرفش. زي ما الاتفاق سر مع امريكا بادخال 50 قاعده عسكريه من غير ما اي حد في الشعب يعرف. والقواعد تتحط وتتبنى وتترفع وتتعمل وتصحى من النوم تلقى الامريكان حواليك. مدمره بس تعدي كده. يعني ممكن يخونك مش ممكن. طب لما اصدق معاك تقول لي انا هحطه في السجن وانا هجيله من دار التحرير؟ ليه يعني؟ انت مين يعني؟ انت مين يعني عشان تعمل كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك كان العلماء، طب الكلام ده كلام مين؟ ابن الجماعه الكلاني رحمه الله عليه. كان العلماء الاعلام من الائمه او من ائمه الاسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وراعيهم عدم الطمع فيما لديهم وما يفعله بعض المنتسبين الى الزهد من قله الادب معهم فليس من السنه. اسمع يا سيدي، انا هقول لك بقى الائمه الاعلام كانوا بيعملوا ايه؟ عشان ايه دي؟ عشان تسلكوا بقى الجزء ده عشان احنا دلوقتي وصلنا الى نهايه الله. دي كلام مين؟ الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله عليه. انت خدت بالك؟ تقريبا في المكان الثاني. نقل كلام وفتوى الامام محمد ابن ابراهيم رحمه الله عليه. اسمع يا سيدي، الامام العلامه اللي هم بيستخدموا الفتوى بتاعته بتحكيم القوانين، هو ليه فتاوى مختلفه. وفي بعض الناس ما تعرفش المسائل دي، ممكن يكون مشايخ كبار كمان. ما اعرفش ان هو ليه اقوال مختلفه عن الفتوى بتاعت تحكيم القوانين. لا موجوده، وموجوده في فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم. وارجع اليها، واللي يدور مش هيتعب ان شاء الله ويوصل. قال من محمد بن ابراهيم الى حضره المكرم الشيخ المحترم سلمه الله. قال لك لما كل واحد ما يعرفش حاجة فبتدعي له بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أنا بقول لك إيه؟ دور الأئمة الأعلام الكبار في مناصحة الحكام. قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا محمد بن إبراهيم قال الشيخ، قال الشيخ يعني ابن مين؟ ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ده كان إمام جابر يعني إمام كبير رحمة الله عليه. وبعدين الناس دي لو اخطات بترجع، مش زي بتوع البدع ويغرق لك الدنيا بدع ومفاسد ويشيع الفساد في الارض وبعد ما يقولوا ارجع ارجع ازاي؟ هقول للناس ايه؟ لا ده لو لقى نفسه يسبب كده ولا تبت الى الله ولا بريء. اذكر الاستاذ محمد علي عبد الرحيم رحمه الله عليه. كان الشيخ علي حشيش حفظه الله بيكتب في مجلة التوحيد من حوالي 20 سنة كده أو أكثر من 20 سنة. فكان بيتناول بعض المسائل وبعض الأشخاص اللي هم المخالفين للسنة برد عليهم. فبقول له يعني أنا هرد على فين؟ أنا أذكر يعني القصة بين الشيخ علي حكاها لي وأنا بيني وبين الشيخ علي حشيش يعني صحبة والعلم رحمة بين أهلي. نسأل الله أن يجعلنا من العاملين في دين الله عز وجل. أنا كلنا نتعلم من بعض يعني نستفيد من بعض. فقال له نهدي بكذا كذا كذا. قال له اكتب ولو كان المخطئ محمد علي عبد الرحيم. رد عليه ولو كان المنكر الذي مثل السنة. ولو كان المخطئ والمخالف محمد علي عبد الرحيم. ورئيس جمعية أصل السنة في ذلك الوقت. قل له رد المقصود حماية ايه؟ الدين. قال له لو انا اخطأت ترد عليا. وترد في قلب المجلة منها. قلب المجلة التوحيد. ليه؟ لأن كان قصده حماية ايه؟ حماية نبي الدين رحمة الله عليه. احنا فتحنا له مسجد في اسكندرية في الأسبوع الماضي. وبعده المتكلم مين؟ ها؟ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغفر الله له. وبعد بلغني أن موقفك من الإمامة ليس كما ينبغي. الموقف بتاعك مش موقف موافق للشرع. وتدري وتعلم بارك الله فيك أن الإمامة ما قصد بها إلا نفع رعية، وليس شرطها ألا يقع منها زلل. مش شروطها. لو قلت شرط هل بارك الله في تفسير قول عز وجل تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الآية دي تكلم فيها العلماء لأن ظاهر الآية بيجعل العدل أو العدالة شرط الأمر والنهي. صح؟ طيب هل الأمر والنهي يشترط فيه العدالة؟ بمعنى إن أنت لا ترتكب منكر مطلقا إذا أمرت أن تنهى عن منكر، أو لا تترك معروف إذا أمرت أن تعمل معروف. لو قلت بهذا الشرط يبقى هذا يأمر ويعد إيه. فلو قلت شرط الإمارة ألا يقع منها زلل يبقى مش أي حاجة يقول المسؤولية. لأن مين اللي هيضمن إن هو مش هيخطئ؟ يبقى أي رئيس جاي هيحكم مصر ولا أجر مصر؟ أه؟ أي رئيس قريب هيخطئ ويقع منه زلل. هتروح بقى تجيب بقى المغفلين والبلطجية والستة مارس و15 فبراير وتروح توقفهم من بلاد التحرير. خد بالك معايا؟ وتجمع لهم بقى التنظيمات السريه وجيب حماس كمان هناك من هناك كمان عشان تحضر بقى والعمليه تكمل. بلغني ان موقفك مع الاماره ليس كما ينبغي وتدري بارك الله فيك ان الاماره ما قصد بها الا نفع الرعيه وليس شرطها الا يقع منها زلل والعاقل بل وغير العاقل يعرف ان منافعها وخيرها الدين والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير. يربو يعني ايه؟ يزيد. قال تعالى وما تلهم الربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، يعني لا يزيد. يعني المنافع تزيد عن ايه؟ عن المفاسد. ومثلك انما منصبه، خلي بالك من الجزئيه دي، منصب وعظ وارشاد وافتاء بين المتخاصمين او المتخاصمين اما بالجمع او بالتثنيه. ونصيحه الامير والمامور بالسر وبنيه خالصه تعرف فيها النتيجه النافعه للاسلام والمسلمين. ده كلام مين؟ محمد بن غيث. ولا ينبغي ان تكون عثره الامير او العثرات نصب عينيك والقاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة. يعني ما تقعدش ايه ده لابس قميص طويل، ده لابس قميص صغير، ده لابس ساعة مش عارف ايه، ده لابس جلابية ايه، ده لابس انت هتحط بقى ده بالظبط. انظر المصلحة العامة، ما تنظرش الامور المفاسد الخاصة دي. قم بواجب النصيحة وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع وطاعة لها، وأنها لن تأتي جباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا، يعني هي لم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة. لأنها إيه؟ رحمك الله، غير معصومة. فأنت كن وإياها أخوين، كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واضح ناصح والآخر باذل ما يجب عليه كاف عما ليس له بأحسن دعا له بالخير ونشط عليه وإن كسر عمل بما أسلفت لك، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل. عتبك على الأمير وانتقادك إياه، يعني مش كل ما تجيلك طائفة ده صفة نعد كذا بأنهم متخصمون بالباطل أو بعض الناس، اعمل مجلس بتاعك ده صفتهم وطولهم وعرضهم وارتفاعهم. تعرف أنت مكتب الإرشاد بتاع الإخوان المسلمين لا يقبل أحد ينتقده من بعد الخمسين أبدا، خاصة على الملأ. يقول لك تعالى روح الجماعة وانسح، أنت ليه بتروح على الملأ؟ طب اشمعنى اتخذ هذا؟ أنت الجماعة يعني أصلا شوية بتوع المؤمنين، لكن دي دولة بأمة في فارق بين الأمر والنهي. لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، وإنما تعبدت بما قدمت لك ولك، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. وأذكرك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنافر، وتطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة والإمام المسلمين، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1375 هجرية، يبقى من كم سنة؟ 58 سنة. فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم جزء 12 182 183. وبعدين الجزئية لها بين الناس محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه متعلقة باتفاق الأئمة المسلمين في مناصحة ولي الأمر بالاحترام والتقدير وعدم المنازعة وعدم التنشنيع عليه وعدم ذكر مظالمه أمام الناس وعدم تحذيب وتجميع الناس عليه وعدم التطاهر عليه وعدم الخروج عليه. كل ذلك تضمن تلك النصيحة، وأن ما ترضو إليه أو ما تتمناه لا يصل بالمنافع إلى الرعية، بل هو خير، بل هو أصل المفسدة وأصل الشر ما قصدته من طرق مخالفة للشرع والدين والملة. ده كلام أو مختصر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه. أسأل الله عز وجل، طبعا ما بقيت في كتب نذكرها إن شاء الله في اللقاءات القادمة، أسأل الله عز وجل قبل منهم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.